بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره جوارحه. هذا الحديث تحت هذه الترجمة: لا يؤذي جاره، فيه الترغيب والتهديد والوعيد الشديد لمن يؤذي جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جمع بائقه، وهي الغائلة الداهية أو الشر، أي من لا يأمن جاره شره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ليس معنى أنه يكفر بهذه الكبيرة، وإنما المعنى عند أهل الحق من أهل السنة والجماعة على نوعين، أي تأويل ذلك على قولين. القول الأول: لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها إذا كان مستحلا لإيذاء جاره، وقد بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، لأن كل من استحل شيئا حراما ولم يسيرا يكون كافرا، فإن استحل ذلك كان كافرا ولا يدخل الجنة. والتأويل الثاني: لا يدخل الجنة، أي ذلك جزاؤه لو جازاه الله تبارك وتعالى بذلك، لكن قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه وقد يعذبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعنى الثاني أنه يؤخر عن دخول الجنة حتى يفي الله تبارك وتعالى أمره فيه، إما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه. في هذا الحديث بيان لعظم حق الجار، كما فيه بيان أن إيذاء الجار من الكبائر، وأن البعيد جاء على هذا الإيذاء بهذا الخبر: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال أهل العلم: وإنما كان ذلك لأنه كان حريصا على إلحاق الضرر به وإنزال الإيذاء به، وهذا يدل على سوء نيته وخبث طويته، فمثل هذا قد لا يموت على الإسلام ولا يوفق للنطق بهذه الكلمة عند الموت. باب: لا تحقرن جارة لجارتها ولو خبس شاه. ثم روى بإسناده عن عمرو بن معاذ الأشهري عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو قضاع شاة محرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة. الحديث الأول: نداء للنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنات. قيل: كان لجماعة من النساء خاصة، وقيل: بل هو لكل النساء. لا تحقرن امرأة منكن لجارتها، أي لا تحقر الصدقة وإن قلت وإن صغرت، لأن الإنسان إذا تعود الصدقة بالصغير يتصدق بالكثير والكبير، وأما إذا كان لا يتصدق إلا بالكبير فقد يكسر وتقل صدقته. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم قراع شاب. والقراع في الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب، وأما في الحيوان فهو ما دون الكعب، يعني القراع في الإنسان يطلق على هذه المنطقة ما دون الركبة إلى كعب الإنسان، لكن في الحيوان ما دون الكعب هو القراع، ولا يطلق القراع على الرجلين فقط إلا في الإنسان، وأما في الحيوان فيطلق على ما يكون في اليدين وفي الرجلين. وقوله محرق يعني قد نظف مما يكون فيه من الشعر، والغرض من هذا هو عدم تحقير الصدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو قراع شاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع لقبضت، ولو أهدي إلي ذراع لقبضت. يعني لو دعيت إلى ذراع أقبل، ولو حتى أهدى إلي ذراع من شيء يسير أقبل هذه لنهي. ومن حق الثاني: لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرس شاب. فأصل الفرس هو العظم الذي فيه لحم قليل، والفرس لا يكون في الشاه وإنما يكون في البعير، وأما الذي في الشاه يقال له ظرف، والظرف هو الظف المشقوق. والمراد أيضا في هذا الحديث عدم تحقير الصدقة، يعني لا تحقرن جارة صدقة لجارتها وإن كان شيئا يسيرا، لأن العادة لم تجري في زمان الصحابيات أن تهدي امرأة امرأة فرس شاة أو ضيف. هذا يلقى لا يكال، ليس فيه لحم، لكن هذا على سبيل المبالغة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان شيئا يسيرا كهذا اللحم الذي يكون في الضيف، ولحم قليل، لكن لا ينبغي المرأة أن تحقر هذا العمل. باب شكاية الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغوا فأتى، فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. وعن أبي جحيفة قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعن. فجعل كل من مر به يلعن. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن نعمة الله فوق لعنته. ثم قال للذي شكى: أفيد أو محورت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رجل جاء يشكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب. بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر، فعاد إليه ثانية فأمره بالصبر، وثالثة فأمره بالصبر، ثم في الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج متاعك في الطريق. يعني أخرج ما عندك من متاع في الطريق، وذلك يلفت أنظار الناس. فهذا الذي يجلس في الطريق وقد أخرج سببا في أن كف جاره أذاه عنه، ثم جاءه وقال له ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك، والله لا أؤذيك. وأما الحديث الثاني فأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي كان يؤذي جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت من الناس؟ يعني قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا كما مروا به العموم وقالوا اللهم اخزي اللهم العم، فقال إن نعمة الله فوق لعنته، يعني هناك شيء أعظم من ذلك هو أن الله عز وجل يلعنني أكثر من نعمة هؤلاء لي. ثم قال للذي شكا، أي قال للجار الذي وفيه النعمة، وإن كفاك الله عز وجل شر هذا الجار. هذا الله.